وصحبه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نرى الصلاة خلف كل ذنب وهاجر من أهل القبلة وعلى من مات منها. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل أن المؤلف رحمه الله بيان لأصل من أصول اتفاق السنة والجماعة، وأنهم يرون صحة الصلاة وراء كل بر وكثير من أهل الإسلام، ثم المتقي السقيم والفاجر الفاسق، لأن في كثير من الكبائر التي لا تخرج عن المؤمن لأنها لا تناقض أصلا من أصول الإيمان. وذلك من القواعد الشرعية أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وهذه جملة تعبير عن واقع حال، وإن كان الخلفاء الصدر الأول يأمون الناس بالصلاة نسبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الخلفاء بني أمية أول دولة بني العباس صار على نفس الطريقة، لأن يكون فيهم فسق أو بدعة عملية، وهكذا أمراءهم ربانهم على الولايات نفس الشيء. فأمير المسلم في الحجاز أو اليمن أو العراق أو الأحواز أو الشام أو غير ذلك، الأمير يأم الناس الصلاة، هو من المحاسن المحاسن ما كان عليه، لأنه إذا تقدم الأمراء بالصلاة جمعة وجماعة وعيد وغير ذلك، الناس ينشطون في الصلاة، محظور للصلاة، الذي ما يحضر رغبة يحضر رهبة، يعني في محاسن أعماله. ولكن يكون من المسافر الذي يشرب الخمر أو الذي يتعاطى الزنا أو غير ذلك، وهذا فسق عليه، فاستقامتهم وصلاحهم وصلاحهم يعمل الناس فسق عليه، يضرون الناس ومخالفة الأمراء في هذه الصلاة نوع من الاشتقاق الفرق بدعة. ثم أن من عقائد الروافض أنهم لا يرون الصلاة إلا وراء المعصوم الجامع، فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه المسألة عملا بأدلة كثيرة بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح منهم صحة الصلاة وراء المسلم صغيرا كان مسلمين أو كبيرا حاضر أو أعرابيا صالحا تقيا أو فاسقا وجاهرا بك صاحب سنة أو تقيا صحة الصلاة للناس صحت صلاته، لأنهم لا تكن بدعتهم الكثرة. هذا أفضل أصول أهل السنة والجماعة، تقف عليه النصوص القطعية، فيه من المصالح العظيمة الشيء الكثير، لأنه يحصل في اجتماع الكلمة في كل صف، وإتياء الشمل، وهيبة الأعداء، والقوة في الحق، والإعانة على الخير، وعدم المعصية بالمعروف والطاعة، هذا أصل أصيل من السنة والجماعة، أن يرون صحة الصلاة وراء المسلم، ومن كان فاسقا ما لم تفي معصيته أو بدعته مخرج له من الملة. وهذا في حال من قرر لكن الأمراء هم الذين يصلون بالناس أو من معينهم الخلفاء زي المسجد مثلا قريب من منزلك يعينهم ولي الأمر العام ويحكم في وزارة أو جهة المساجد وإذا لم تصلي وراءه فتكفل تصلي في بيتك أو تبعد من حيثه تجهو جيرانك بالدفاع بينك وبينهم ولو ذهبت لا يذهب أولادك مثل هذا صلى وراءه اضطراب ما حاجة وبيتهم رزقه أو بدعته ما دام لا يخرجوا من المنزل مانعا من الصلاة وراءه. أما إذا كان في حال اختيار مسجدين أحد أحدهما إمامه صاحب السنة والآخر إمامه اتباعه الرزق فتختار المسجد في صاحب السنة لأن في إمكانك المحافظة على الصلوات الخمس والعشرين في اختيار. لكن الكلام في المسألة إذا لم يكن لك اختيار صار الأمر اضطراريا إما لهيبة لخوف السلطان تسلطك غشمك أو لأن يتوسل على ترك الصلاة وراء من هذه الحالة تهوية الجماعة ومخالفة الجماعة فجرى الناس يتكذب على جل المصاحف وليس معنى هذا الإجابة أو المداح للأمراء أو لهم لا واقع الحال الذي من كلام بعض الناس في بعض الأوقات هذا يجيب صحة صلاته الفاسق أو المبتدع الذي يشرك أو بدعته لا يخرج من الإسلام. المثل الثاني الصلاة عليه لو مات أيضا إذا من أهل القبلة يصلى عليه لأنه محتاج لأنه صاحب الشرك أو صاحب بدعة تحتاج إلى دعوة المسلمين لأنه ظالم لنفسه وأحوج من غيره للصلاة عليه. ثم أنه بترك الصلاة عليه نوعا من إساءة الحمية فتح الرجال للناس من تعاونوا بصلاة الجنازة أو يهتفوا ويؤثر ويحرج ولم أمر الكلية علم الغيوب. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدين وعلى غيرهم من ارتكب فاحشة أو في غير الحد وعند أهل العلم بالشرع أن هذه الحالة إذا كان في ترك الصلاة عليه جزرا للناس عن مثل جنايته إظهارا لقبح الجناية حتى لا يتجرأ أحد على مثل من تجرأ عليه ينبغي لأعيان الناس ووجوههم ترك الصلاة عليه من أجل المصلحة الكبيرة التي ترتب على ترك الصلاة عليه بيان أمله وأجله ومن جرعته قال الشيخ حتى ينزجر الناس في إيران ومن يصلي عليه لو ماتوا ينزجروا هذا في مصر ولي الأمر العام أو نائبه أو نوابه يصبح على القضاء وعلى الولايات أو ماله أو غير ذلك أو عماله على الإنقاذين أن تكون الصلاة على من هذه حالة لا لأنه لا يستحق الفعل ولكن من أجل المصلحة للتوصيل على ترك الصلاة عليه الكثير من توحيد الناس من يعني بيان قبح جنائي. أما عامة الناس فيصلوا عليه لأنه مسكين محتاج إلى دعوة المسلمين محتاج إلى رحمة الله الراحمين طلب من نفسه وأحوج من غيره مثل هذا شيء متوسط الوجهة والأعيان في المصدر والعالم في المصدر. أما لو كان الناس يفتنون ببدعة وقتنا هذا هو أن الله صلى عليه نشط على الغلو والتكفير حنا وكذا فلا هذا يصلى عليه بأبغاض ونحاول نواحي الغلو والجفاف. نعم. ولا نستحسن احدا منهم جنه ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم له عن الان. نعم. بما هذه حاله ظاهر الكفر ظاهر البدعه لكنه لا يدعو الى البدعه ولا يدعو الى البدعه فمثل هذا لا نقطع له لان الله في النار ولا نكفره بعمل لم تدل النصوص على كفره به بل هو كما يقول فاسق ملي يعني فاسق مرتكب لهذا من يفسقه خارج عن الطاعه في الامر وهو ملي مجسم لمله الاسلام لم يخرجوا فكره ويخرجوا عن ملة الإسلام على فاسق الملي لا يعطى الإيمان الكامل لا يوصى بالإيمان الكامل ولا ينفى عنه الإيمان الناقص لا يوصى بالإيمان المطلق أي الكامل ولا ينفى عنه مطلق الإيمان الذي هو الناقص أن يوصف بمؤمن الإيمان وهو مؤمن بإيمان فاسق بكلمات يحب ويوالى وترجى له من الله عز وجل الرحمة بما معه من أصل الإيمان ويبغض ويعادى ويخاف عليه من العقوبة لما ارتكبه من الفسوق والعصيان وأمره إلى الله عز وجل ظاهر حاله من الإسلام كلمة الله أعلم إذا كان ذلك كذلك وإذا أطلع إلى ربه الله أعلم بحال وأحسن هل هو من أهل الجنة أو من أهل الله أعلم لا نقطع لأحد من أهل الجنة بجنة ولا نار إلا من ثبت الخبر عنه من الله ورسوله العشر من الشرير بالجنة ومن أهل الدين أزواج الدنيا والآخرة وكاشر بن مصر عبد الله بن سلام وعيسى بن مالك وقيل بن سلام أن من أهل الجنة نشهد بن مالك وهكذا من نص من سلام أن من أهل النار نشهد بن مالك وريح علي بن عيسى صديق مثل بن طالب اللي لحد ان اخبر الله تعالى عنه وغيره من قتل بدر وغيره من جاء النص لانه من اهل الجنه غيره نرجو لنفسه الجنه لا نقطع ونخاف ان نؤدي في النار ولا نسمع لها نعتقد كذلك ان من دخل النار من اهل كتب الاولاد بالايمان بفسق او بدعه فإنه وعد مثل النار أنه لا يخلد فيه فيكون حال في حال الكفار بل يعذب ما شاء الله ليطهر من ليس ذنوبه ويخرج بإذن الله عز وجل بشفاعة الشافعين أو دعوات الصالحين أو إحسان فعله في الشافع من إغاثة ملهوف أو إسعاف منكوب أو إطعام في المصر من ذا مصر من المصر من يحب ذلك أو من رحمة الله تعالى ما شاء الله فلا يخلد في النار من الذين هم أهلها الذين يحدث ملك الله من كفى عنه الشفاعة في كل النار. نعم. لا نرى ولا أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه الشيء. لا نرى في كل مقتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشيء. هذا هو غالب القتال والفتن بغير من الأمور الداخلة البندقية ونحو ذلك. هنا لا نرى قتل ولا قتال من لم يستحق من الإسلام، لأن الإسلام عاصم للدين والمال. الذي حقه حق الإسلام شرط خاص النفس بالنفس، من قتل غير متعمدا قتل به إلا أن يعفو أولياء المقتول، يكون في عفو النفس ما يكون في نفس الحياة. لقد يعفو أولياء المقتول ويفقد ولي الأمر العام على القتل هذه المصلحة. فظهر من القاتل استهانة بالدين وجرح عليها عون، هذا يجيب غيره لكن قطع الفتنة لم يرى ولي الأمر توجيه القتال فكل عفا أولي الفتنة. كذلك ما يستحق القتل لحد بحدود الله كالزاني المحصن أو الزاني الرجل حتى يموت، مثل قطاع الطرق إذا قال الله تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يتعلم أو يحاربون يقتل أو يصلى ويقتل الطالبين ويقتل الطالبين ويقتل عليهم ولي الأمر أنواع من هذه العقوبات. ومثل هذا أيضا من الجهة الآخر الحديث الصحيح قال من أتاكم وأمرك الجليل ولمن تبرك جمعكم أشق عظمكم فاقتلوه أو فاضربوه بالسيف من خرج على جماعة المسلمين ليشق الصف من الفتن من السلطان يقاتل ويقاتل فرع الفتنه تلك اكبر من اشد من القتل. الاصل اسم الدين المسلم، شنو الدين المسلم؟ شنو الله يعظم لزوال السماوات والارض وكلنا اهون عليهم من قتل البلد. لا يزال المرء في فتحة من دينه ما لم يصل منه الحرام. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشطرة الكعبة ما أعظم حرمة، ثم أخبر أن حرمة المدينة حرمة الكعبة. خطب صلى الله عليه وسلم عرفه يوم المسلم قال إن دماء الأموال والحرام في يوم الشارع عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا لشاركم هذا على أهل بالله. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وانتهى بالشكر هم له مال وعلي ولا يحل دمه إلا بإذن الشرع. من ذلك كانت الحدود الاثنين يكون فيها مثل ومن ذلك قطع الخوارج ومع البغاة ومن ذلك كذا قطع الطرق بأذن الشرع فيه. فلا نرى السيف على أحد إلا بإذن الشرع، ولا نرى القتال لا قتال الولاة ولا قتال العامة ولا قتال أفراد الأمة إلا وفق الشرع. إن لم يأذن للشرع فلا يقاتل. قد أجمع الصحابة على قتال بين الفضل ومسيلمة كذبت بدعوات رسول الله، وأجمعوا على قتال جحد الزكاة ومنع الزكاة، وكذلك أجمعوا على قتل الذين أمنه عليا وسجدونه، وأجمعوا على قتال الخوارج إذا قتل معاوية رضي الله عنه، لأن كل هذه الأمور على وفق الشرع، سوى ذلك فاسد بغير حق خطير. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للقاتل توبة. صحيح هو حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني تغليب الحق من العقوبة المشؤومة. وابن عباس رضي الله عنهما يعرف النصوص ويجمع بين النصوص، لكن يشير هنا إلى أنه وإن عفى أولياء المقتول وإن لجم القاتل وشاب، إلا أن حق المقتول باقي إلى يوم القيامة، عقوبته غير كاملة لو تم. الحق المقتول إلى يوم القيامة هي كل من عز وجل بين القاتل والمقتول، المقتول حقه معنا. إذا كيف تتمثل؟ ما خلاص تنهي الذنب، لما يستائب من الذنب تعمل له من الذنب، لكن توبة القاتل ما تنهي الذنب، الخصومة باقية بينهم وبينها إلى يوم القيامة، يحكم فيها الله جل وعلا، ولا يجزي إنسان من يوم القيامة. وهل الذنوب قليلة يجزي عليه إلا ذنب واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ كبير القاتل. وكان يشوف المرء من أخيه وأمي وأبي وصحيبي وبنيه، لكل من يظن يوم الإنسان يغنيه. كيف تريد أن القاتل يسمح لك؟ للمقتول يسمح لك؟ لا تظن، أو فأسمح. لكن ندم الله عز وجل توبة نصوحة، وندم أن القتل ندما حقيقيا، أخرج الكفارة التي تلزم وعفى عن أولياء الدم، وأحسن المقتول بالدعاء والصدقة والإحسان إلى ذويه. يرجع أن الله عز وجل يعفو عنه، وأنه يجعل المقتول يرضى عنه. الموضوع معلق بغيره، والدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا وهو ديوان الشرك الأكبر والخفيف الأكبر، ديوان لا يذم الله هو ما فيك من يوم من الظلم المعاصي، ديوان لا يترك الله من شيء وهو حقوق الخلق، هذا حقوق الخلق الديوان. ولهذا في الحديث الصحيح: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. إذا أصب دم الحرام حريص يوم من النتيجة. هذا الحديث الصحيح أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بيده، يأخذ بالقاتل يا رب سلمه بما قتل، فيذبح القاتل المقتول ما شاءت به في وجهه، فلا يتركه دون النار. هذا إذا طالب المقتول بحقه، أما إذا عفى هذا أمر جائز، لكن الناس ما يعفون في الدنيا، كيف تضمن أن يعفون عقابه؟ عقوبة الناس مبنية على المشاحنة. يبين لكم خطأ ما وقع في بعض الناس في هذا الزمن من جرأة على الحرمات على القتل، قتل أهل الإسلام، قتل أهل الذمة من العهد، وأنهم مغامرون خاطرون يخالفون الكتاب والسنة ويجب السلام صلى الله عليه وسلم واقعون في أمر الحرج شديد الحرج، يشركون الحرمات، عاصون لرب العرض والسماوات تبارك، فليكون فتنة في المجتمع، الرعب والخوف إذا كانت عقوبتهم على قدر جنايتهم فوالله ما تجي عليها نار، والله ما تحكمها الجبال. الجبال الله تجبل. هم يستحلون الدماء المعصومة بالشبهات في التأويل الباطل والاحتمالات والظنون، ما عندهم علم، ليسوا من أهل الشبهات، ليسوا من أهل الاجتهاد حتى يجتهدون. في حال أهل الله ومغرر بهم يعني. الإمام إذا سرق نقلت، لكن النفس اللي قلت ما لها خلق، وين؟ قطع المقتلون من الصلاة والصيام والعبادة والحلف بينه وبين التوبة إن كان عليه نفس، جناية الإسلام عظيمة جدا من أقوى ناس بقدر الله، لكن أنت السبب بشكل تلك اللي كانت السبب يا أمر خطير وبلاء عظيم، والله لا تستمره الجبال الراكبة العظيم. ان القاتل بغير حق انه امن واحسن من الحد المملوك، يحدث لي من الحذر نفسي، قد يكون كريم، قد يكون مبسم انه ما يحدث بمصلحة، لانه يعرف انه اذا حرر واعتك بالضيع كان ما يحسن التصرف او في فرق او كذا، لكن هذا المقتول ما تدري هل يقبل وش يقبل، انت اذى الله من الرافع يا قتل، الامر كبير وخطير جدا. نعم، وهذه ثبتت عقيده اهل السنه والجماعه، هذه الاصول تبين لك دلالة الطاعات بشؤم الكبائر والمحرمات، لكن على منهاج المستقيم، أعطاه المستقيم. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. أنا مخالفة تصريح من المؤلف رحمه الله، مخالفة الخوارج والوالدين، تجد من الخوارج هم الوالدين، كذلك الروافض الزنادقة الباطنية الذين ينازعون ولاة الأمور ويتذرعون بما قد يكون من مسلمون من كفر كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة، يستعملون الأمر بالمعروف والمنكر في غير مكان وعلى غير الشريعة، بل لتحقيق الأهواء والأغراض طموحات السياسيين والتشفي من الخصوم الكيد عن الإسلام والإبعاد فرض الدين الكفرية والضمانات الجاهلية، أهل الأهواء يستحلون دماء مخالفين عامة لا يستحلون دماء ولاة الأمور خاصة من أجل إحداث البلبلة والفتنة وهدم الإسلام التمثيل لأهل الزندقة والإلحاد والبدع الظلم والغش، التمثيل لأهل الإسلام أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف عن الهوى والمنكر على ما تجيبه الشريعة وقت الشريعة، لذلك يراعون القواعد الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن يتزاحم المفاسد تتكلم من المفسدتين المفسدة أعلى، وأن يتزاحم المصالح تفوق أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهم، يراعون القدرة يراعون المصلحة، فلذلك لا يجعلون بهم المعروف سلما التشفي من الولاة وإحلال الفوضى والفساد في المجتمع وإضعاف أمة الإسلام وإراء الأعداء المؤسسة، هذا منهج أهل الضلال، منهج الخوارج والمعتزلة والروافض والباطنية للزندقة والإلحاد وأهل الجاهلية شيوخ العشائر وغيره من أهل الضلال والهوى والغش والذي من الظلم، وكل هؤلاء من رفا جهنم، فلا يكون الأسوة يجرب عليه من البغي والظلم والغش والشرك مثله. أهل السنة والجماعة يبرؤون من طريقة هؤلاء كلهم والمسلمون من هدي النبوي اللي هو تطبيق لهدي القرآن. الله سلام في ولاية الأمور قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا ظواهرا مبين مثل الشمس ما يحتمل تعليم عندكم من الله في برهان قاطع برهان صافي، وأيضا دلت النصوص الأخرى على أن يكون في قلب حتى تتحقق النصح، تترجح النصح، تدرى المحكمة أو لا تكون أصلا عضع القدرة قصدي لا قراءة القواعد. فلذلك من أصول أهل السنة والجماعة سمع والطاعة لولاة الأمور أبرار كانوا أو بالنار بالمعروف، وأن لا ينازع الأمر أهله، وأن لا يدخل على الولاد بالذنوب والتأويلات الباطلة والمحتملة. هذا من شأن أهل الضلال دعاة فيكم الشر. قل أمر الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن كانوا ولا ندعو عليهم إجار وإن ظهر، يعني لو حصل منهم جور تعدي على أهل المال يتار بالمال هذا ظلم نحاسبه الله عليه، الله سائلهم عن الشرع بهذا الكتاب والسنة أعطوهم الذي لهم وسأموا عليهم قال أصبروا ليس رأي لدى السلف من الصحابة والتابعين عند تسليط الولاة عن الأمة اليوم والغصب والظلم إلا ما هو بالذنوب الذي يجعل الأمة ونصح الأمة ألا يزيل الجور والظلم بالسيف إنما يزيله بالتوبة إلى الله عز وجل، وإذا تابوا أراحهم الله في ظهر الجور بهداهم أو بموت العاجل. ولا ندعو عليهم ولا ننزع عنهم يدعو لأهلهم بشأن المهرة الدعاء على ولاة الأمور منهم إذا عجزوا عن القتال والخروج يدعون عليهم ويحبشون عليهم يؤلبوا العلاقة والغوغاء، هذا بشأن أهل السنة يدعون لولاة الأمور بالصلاح لأن من الصلاح وصلحت من الأمة والحال. الإمام أحمد بن حنبل الذي يفرض ظهره من سياط المأمون والناس نصب من جهوده إلا وعلى من الله في نصف جمع صلى الله عليه وكذا من مبارك ومنشهد على ولاة الأمور يدعى لهم بظهر الغيب والتوبة إلى الله عز وجل حتى يرفع جورهم لا يلجؤونهم ولا يحرضون إليهم، يتكلمون في بجانب بما يسود القلوب على ولاة الأمور يفرق القلوب عنهم يحمل الفتنة والبلبلة، ما هو بشارع الإسلام شارع البطاقة والبدع. ولذلك قال أنس رضي الله عنه أن حدثنا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول نفاق المرء كلمة السلطة يعدون لها نفاق، ولا تتزينون بها يعدون من الغيرة الأمر معروف أن يعلمونها من المسيح ولا شيء يكتشف يسين وجهل ومغبع في الفكرة في لحظة متشابه ويجب السلف على ظل الحين كلام جديد يسد ذلك التحريش على ولاة الأمور وتحريض عليهم وتعليم ما فيهم وتعليم ما فيهم يسالي فتنة وشر يرضي الشيطان، رضي الشيطان من الناس. هذا ذهب جماعه من الناس، تسليط الولاة الظلمة على العامة. كان يجب أن يجب الطاعة، كان يجب طاعته يجب يسمع له نصيب المعروف، إذا أمر المعصية ثم فلا نسمع ولا نسمع كل هذا لا يجي رسول ولا نترك الجهاد والصلاة معه، نصلي معه ونجاهد معه، ننصح له، ندعو له بما رضي، نجمع الأمة عليه، هذا اللي يسعد بدن الله بإذن الله. نرضي حق الله علينا بنهاية الأمور حتى لو ما نحن حتى لو ظلمونا، فمن جئت تؤدي حق جارك لو كان على غير دينك، لو كان ليس من قرابتك، جارك وصاحبك في السفر وشريكك في المال، تؤدي حقه ولا تخونك، ما كان على غير دينك او مخالفك او عدو لك، في امان لمن ائتمنك وعدك يعودك في بيعه لولي الامر، سالك الله عز وجل ترك الله لا عبد له. إذا بدأت هذا من الطاعة ما تميزها من جهلي، ولكن الله عز وجل لا حجة له. إذا كان لا حجة له ما يكون مصير، فتنتهلك نفسك من النار من أجل ولي الأمر لأنك تبغضه أو لأنه ظلم أو تحسده، تهلك نفسك. المستمتع ما لا حجة له، تموت بيتك الجهلية، تنزع رفقة الإسلام بأرضك. أبو الخطيب ما هو سهل. تحريش عن أولاد العمر وأطيع فيهم وتحريش عليهم غالبه من أجل الهوى الحديث أو من أجل المال إلى خالد تذهب آخرتك من أجل دنيا غيرك. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. لا أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يطع الأمير فقد أطاع، ومن يعصي الأمير فقد عصى، من يطع الأمير فقد أطاع، ومن يعصي الأمير فقد عصى، قد عصى الأمير إن ضرب ظهره وأخذ ماله على أثره عليك، أن يسمع وأطيع وإن تأمر عليكم عبد الحديث أن رأسه جهينة. كيف يخاطب أساطير قريش وظمائهم يا أبا؟ إيش يبكي عليهم؟ التأمر لمن هذه الحالة؟ من عزيزي في ذاك الوقت. عبدكم لو ولي الأمر اسمع واطيع، وبرمة المنطقة. طاعة من الله ورسوله، أشتيك المصالح وجمع المثال. ما لم يأمروا بالمعصية. نعم. ونتلو لهم الصلاح والمعاصي. نعم. ومن تبلغ السنة والجماعة ومن تبلغ الشذوذ والخلاف والكفر والفرقان. يعني يتبع في دين النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. إذا سمي سبيل الجنوب. من ركب نجا من تركها غير. اقتصادا في السنة خير من اجتهاد دينه. لا يزال بخير ما لزم السنة والعقل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد، وكل نبي يخرجن الا من قال وابن الا ربنا اطاعنا خرجن اطاعنا السلام. تركوا بكم ما يتمسكوا لا تولوا بعد كتاب الله يوسف. اوصي بكم القران بآل بيت المسلمين. النصوص كثيره في هذا أهل السنة والجماعة يتبعون السنة والأمر، يتبعون الجماعة، الجماعة هم الصحابة والأمر يتبعون الصحابة والتابعون يتبعون بإحسان لأنهم اجتمعوا على الحق والصراحة من الكتاب والسنة، فهم الجماعة. من على هذا المنهج هو الجماعة لو كان واحدا. لا تستوحش بقلة السلوكيين ولا تغتر بقلة العالم على طريق الجماعة ولو تنسى أنت الأمة وأنت الأمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فوصفه الله عز وجل أنه أمة على الحق، فمن على الحق ولكن له محدث هو الأمة والجماعة والقادم والصلاة شيء من هذا. لذلك من شعار السنة اتباع السنة والعقل واتباع الجماعة سلام الله. إن الله عز وجل أمر باتباعه وحظ على ذلك ورغب فيه وأغرابه كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم في جنة اسمه تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا بعد ما ذكر المهاجرين والأنصار وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت حتى رأينا إخواننا. الصحابة رضي الله عنهم: وجدنا إخوانك يا رسول الله. قال شو أصحاب إخواني؟ قوم يأتون بالبعد يؤمنون بالبعد وقال حذر الله عز وجل من مفارقة المؤمنين. قال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى في قلب السنة فعبده، السنة الحتمية فعبده، سواء في طريقة أمر المؤمنين أو في حق الولاة أو في حق عامة المسلمين أو في مسائل العلم والدين يخالف السنة البينة فهو على الشفع هذا. في قال الشافعي رحمه الله: يجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة بني الصبي هو الذي يحكم عليه بعد قوي أحسن. ويشير إلى إنشاء قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تفيضوا فتنة أو تبع الأمر. قال: وما آتيكم الرسول فخذوه ولكم أن تفعلوا. قال سبحانه في التحذير من مخالفة سلف الصالحين الذين هم الجماعة أحد السلف، قال: لن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى اتبع غير سبيل المؤمنين بوجهه ما تولى مكلنا له الحق وضلاله ولا نبالي بأي مكر نوله ما تولى ونصله جهنم الامتثال فيه وعيد أم لا من هذا الشريف شديد لذلك عن سنة الله يلتزمون السنة المحضر ويتبعون الجماعة. الجماعة هم الصحابة والتابعين، ومن سار على منهاجهم من وراءه من أجل الحق واجتمع على ولي الأمر على الحق. الجماعة هم يتبعون الحق ملازمون للسنة ويجتمعون على ولي الأمور تاركون المخالفة والمشاقة. ولهذا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عن مسلم قلب امرئ مسلم، لا يجتمع له الغل في قلب امرئ مسلم. الأول إيه؟ إخلاص العمل، التوحيد، إخلاص العمل لله. الثاني النصح لأئمة المسلمين، هذا الثاني. ولاة الأمور في من ولي ولاية في الإسلام. والثالثة لزوم جماعة الدعوة وتحيط الوراء. إلى حديث في هذا المعنى أيضا كبير. لزوم الجماعة عنوان الشرك. مفارقة الجماعة عنوان البدعة والفتنة والهلاك. فتحا لأبواب الشر والضلال. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة ونؤمن أهل الدين والقيام. العدل حب أهل الاستقامة، أهل الصلاح والتقوى، أهل العدل والحكم، أهل الحفظ والأمانة، أهل الكرم والإحسان، أهل التقوى، أهل الغيرة الشرعية المضبوطة بروابط الشرع ونواليهم وننصرهم ونتعاون معهم ونعينهم ونتحدى لهم. نحسن الظن بهم ونقيلهم عثراتهم لنظلمهم لو أخطأوا منهم للغير تحسن مراد الحق لكن أخطأوا لنظلمهم وليد غضاه الجور الثاني على الظلم والبغي والتعدي على الحرمات اتباع الشبهات واتباع الاهواء واحلال الحرمات الشبهات والاراء المخالفه للشرع هؤلاء نجيبهم ونجانبهم ونهجرهم اذا فعل اجر فيهم ونبرا الى الله من طريقتهم ونقتلهم ونحذر منهم وعد والدي ان كانوا مسلمين. ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا عيوبه. نعم. يشعر من يشكل المسلم لا نقول من ارائنا في دين الله وشرعنا. في حجه من الكتاب والسنه والكلام السنه والصالح اذا لم نعلم هذا نقول الله اعلم. اذا لم قال الله اعلم فقد علم. قد اخطا. سبحان على مريم. لذلك أخطر شيء على الإنسان أن يقول على الله عز وجل وفي دين بغير علم هذا يفتن الكذب ويعتقد من بين يدي الله ورسوله ليضل غيره ليقول بإذن هذا كله فلذلك إذا علمنا قلنا بعلم ولا نقول إن عند الحرج وظيفة إذا حجبنا ما نقول شيء أنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين والعلم والعلم يتدافعون كل واحد يوزع عن غيره ثقه حتى اصحاب السنه احدهم ان يحدث عنه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان يهرب ويخطئ يلزم يمكن السنه ما لم يفعل المقصود ان اهل السنه كما يكونون بعلم او يسكتون ولا يكونوا بالظن قد جاء العلم تعلم العلم قبل الظن لم يكن بالظن والله عظيم يقولي هذا الدفع ما يشوف نفسه من العلم ولا من كان عندك علم فاتي مقولا بالدليل ياتي به مقولا بالدليل والا ذكر عندك علم اسكت احمد حمر لا غير اسالوا على الذكر كنتم بما تعلموا بالدليل توزعوا ربكم من كان عنده علم فليقل بهم من لم يكن عنده علم فليكتب الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترى خيرا ولا شرا. نعم. ونرى نصف على الحسين في السفر والحول كم من السفر. هذه مساله فروع علمي. المسلم سفر. لا له صله بالعقيده. مساله ولكنها ذكرت لمخالفه الروافض. الروافض ينكرون رخصه النص على الحسين ويرون جواز المسح على الحجرين عاريتين ويردون الرخصة الثالثة من أحاديث المتواترة لما حصل ذلك منهم قبله أهل السنة بإدخال هذه المسألة في عقائدهم يعني نعتقد ثبوت هذه الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المتواترة وجوب العمل بها من احتياجها حيث علمه الشرع يكون الخوف ظاهرا خوف المطلوب وان يكون يدخل الرجل بعد كمال الطهاره وان يكون الود موقفا وفي يوم وليله مسافات بلياليه على الوصف الشرعي على الوصف الشرعي لا يحتاج لثبوت هذه الخصله والانسان لا يتكلم لا يسمع من اجل ان يمسي ولا يلبس من اجل ان يمسح لا يتنطع القيس ما اتفق له ان اتفق له انه لابس الخفين او الجوربين على وصف الشرع يمسح وان اتفق له خالح الجمال يمسح. نعم. الحج والجهاد الماضيات مع اولي الامر من المسلمين بذكرهم وفاتهم الى قيام الساعه. ماذا حصل من الاصول كما يصلى وراءهم يطاعون في طاعة الله وينصح لهم ديانة لله ولا تنزع الطاعة بيد من طاعته ولا يخرج عليه ولا يؤلم ثلاث أيام. فذلك الدرجات والجهاد باغية أضرارا كان أو في الجهاد بره الله بالإخلاد بره عليه في هذا. فإذا أفراد الحديث من أول عام يحج يقود الحج هذا السنة يعين على الحج السنة عين أبا بكر رضي الله عنه أمير العالم كتر عشر حج في السنة وما زال خلفاء على هذا الأفراد فإن يحجوا بنفسهم يقود الحديد أو يحجوا إذا كان بثلاث كبير دولة العباسية والأموية وهذا لا يذكروا مراعى الحج يأتي في الراهب لا يصل إلا وراء معصوم ولا يجاع إلا وراء معصوم كيف يتبعثر أما المرء يكتبون الملاهي الجبائر ويغلوا بالناس وأن الصحابة أنه حج غزب وراء الأمر كانوا يستمرون في الغزب لذلك انصروا لما جاء ذلك يتغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون نعم فتغزون يتغذون يقول هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول نعم فتكون حرام يتغذون يقول هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول نعم فتكون حرام إن شاء الله يقولون مخبر هي القول لكم من جهاد وغزو كانوا في هذه المنظرة في جمعة يسكرون يسكرون الخبر يسكرون لذلك كانوا يسكرون كان شكرهم عليهم وقيادتهم لي فإنه يعينون الأمة على الطاعة ولم يعينون الأمة ولا ينزلون اليد الطاعة بسبب الأمة ولا يحرشون عليهم يعلمون في الأمة يتعوذ بك يعني أصول عظيمة وفي ضوابط المنهج الشرعي بشكل ذلك على طريقة صحيحة مرضية الله تعالى عز وجل وعليه ويبدو من الفتن الدنيا ومن العذاب في الآخرة. نعم. إلا قيام الساعة لا يقتضى شيء ولا ينقضى. أجمع. يكون العقد حتى في وقت المهر يقول عيسى عليه السلام كل بها ساعة الأحد ويحب الله مع الروم والغير الضار بيت المقدس خرابي خراب ويترد بيت البلح البلح ما خلت فرق وصل فيني وأترك وصل فيني يخرج الدجال حديث صالح الروم صلح الآمن سيأمدون لكم ويأتونكم بثمانين غاية انكر الله هذا مقصف الروم والمقاتلون عدو أنتم وإياهم عدو من ورائكم يكتبون أنتم والروم يجيه الصف وتقاتل عدو آخر فالجهاد ما هم يروم لا يأتي الله بها ليس الغراء والدين من الصف فإذا حصل في زمن الأزمان وعد المسلمين ترجحت مصلحة المصالحة هذا يرجع إلى تقدير من الأول بين هذا والحكام إذا جاء وقت القدرة على الجهاد وغلب على الظن المصطفى القوة القوة الرمي ولي الأمر يجبد العقل يكون الصلح ينفذ العهد ويعلن الحق ويعطي المهنة حتى ما كان مقاتل ما كان مقاتل وكانت في صلح معقع وعقل كل شيء المهم أنه يهم الوقت يعلمهم به قبل ويعطيهم مهنة ليس فيه فأجل الله صلى الله عليه وسلم بجانبه الاكل حيث القوه يقتل العرب يقاتلون ويقتلون ويؤسرون ويشترقون كل شيء يرجع الى ولينا امر السلم والحرب وامر الجهاد وامر الاسرى وامر الذي تعصر سنه سنتين ثلاث عشر لضعف ولاه الامر او لتسلط الكفار او لضعف العدد بعده او بهمه الامر هذا هو معهود له ولا يجوز للانسان يعتقد ان الله لا ينصر دينه ولا يغلب عدده هذا ظن الذي كفر هذا ظن المنافق هذا ظن ولي سيف الرسول صلى الله عليه وسلم يزين ذلك لقلوب من رد ورد السلب وفيه يتقرب الذي يعتقده ندينه مع عز وجل انه لابد ان يكون جهاده حقيقيه شرعيه وصل شرعي وان يحسن النظر يؤخذ الغنائم وتكسب ويسرى الكفار ويسترقوا ويقتلوا بعضهم يسترق بعضهم يقتل وبعضهم يفدى صلاح الدين الغيوم وغيره وغيره هذا ما شريعه من شرائعه لا تنسخ ولا تتبدل لا تتوقف في نفس الاوقات في ضرب الظروف ونؤمن بالكرام الكافرين ان الله سبحانه عليه يعيده بالملائكه مش الملائكه بس نقص الاشاره ليش ضد غير مفيش اكرام مفيش مساعد ما يؤخذ الوالد ما يؤخذ الله عز وجل هو بيخرج الكلام عن الملائكه اكيد هذا هو الكلام عن القدر في ذلك الكلام عن الاختلاف في ذلك والكلام على تعامل اهل السنه والجماعه والاحباب تعاملوا مع غير الله سبق الكلام على الملائكه وكيف يكون امام الملائكه لذلك من المكلفين منهم بالحفظة حفظة الأعمال والكرام عن اليمين وعن الشمال قعيد نزلوا من قول الرسول عليه أن الذين يركبون العفيف يكتبون الأعمال حسنها وسيئها وملك اليمين أمير على ملك الشمال فيكتبون الحسنة يكتبون الحسنة بمجرد الهم بها لا يكتبون السيئة إلا بنشرتها وكذلك الحفظة المعقبات اللي يحفظون الإنسان بأمر الله عز وجل يحفظون أن لا يصيب الشيء الذي قدر فابن آدم يوكل به أربعة ملائكة من الصباح إلى المساء وأربعة من مسيرة الصباح نتيجة فالملائكة الكرام الكتبة كتبنا على الثلاث على اليمين وعلى الشمال والكرام الحفظة أمامه وراءه ليتبع الفريقان في صلاة الفجر في الصلاة العصر يصعد الذين كانوا فيكم يسألهم الله عز وجل وأنتم تتركوا جنبكم وأتينا وهم يصلون وتركناهم يصلون بالذهاب للملائكة عليه السلام كتابة أعمال المكلفين بالسحر صحيح هذا بالذهاب للملائكة حفظ المكلفين لا يصيب شيء إلا بقدر إذا جاء القدر خلوا بين الملائكة ولهذا يكون الإنسان معاه السيارة الشخص معاه السيارة يموتون كله إلا واحد حتى قد يكون رضيعا يؤخذ من الجهة ويشهد أرض البيت اشترت بأهل ينجونه من ينجيه الله عز وجل في البيت كذلك بأهل الحفظة يؤدي مهمات إذا جاء القدر يكتب الإنسان خلوا من أمره خرعت هذه بالذهاب للملائكة من الإيمان بالملائكة ولا يحصل إيمان بالملائكة عليه السلام إلا بالإيمان بهذه المهام وكذا حضور المجالس الجديدة لا. ونؤمن بملك الموت المحكم بقبض ارواح العالمين. اللهم اغفر لنا شر الاوان وجعلنا هداة المهتدين حزبك من الاسلام والعمل الصالح ونعمة المتقين حرمهم على النار وراهم الحدود أن تكون فيهم شيخهم وأزواجهم وذرياتهم وأحلامهم والله أكبر.